بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي ألقيت ضمن فعاليات الدورة العلمية الثانية بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية لعام 23 و400 وألف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن قراءتنا إن شاء الله عز وجل في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يباركها وأن يبارك ما فيها وأن يبارك من فيها، ستكون قراءتنا إن شاء الله عز وجل في كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان المتوفى 53 و300 من الهجرة. والشيخ من علماء القصيم الذين استفادوا من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في اختيار القول الذي يسنده الدليل، وكان ذلك ظاهرا جليا في آرائه الفقهية، ولذلك ابتلي من بعض معاصريه فاتهموه بتساهله في الآراء الفقهية، لأنه كان لا يوافق المعتمد في المذهب دائما، وإنما يختار ما يعبده الدليل على منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في اختياراته. وكان من أبرز تلاميذه الذين استفادوا منه وتأثروا به العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عز وجل، وقد ألف هذا الكتاب منار السبيل في شرح دليل الطالب للعلامة مرعي الكرمي الحنبلي. وقد تميز هذا الكتاب مع كونه شرحا مختصرا، تميز تميزا شديدا بربط الأحكام بالأدلة الشرعية. فهذا الكتاب مع كونه شرحا مختصرا قد ملأه مؤلفه بالأدلة الشرعية، وقد عددت الآيات التي استدل بها في الكتاب، فوجدت أنه استدل بما يقرب من 80 و200 آية غير المكرر، وعددت الأحاديث التي استدل بها في الكتاب فوجدت أنه قد استدل بعشرين وثلاثة آلاف حديث، مما جعل هذا الكتاب ذخيرة علمية في ربط الفقه بالأحاديث النبوية على قائلها أفضل الصلاة وأتم التسليم، إضافة إلى الاستدلال بالإجماع والمعقول. فكان هذا الكتاب أنموذجا عظيما في ربط الأحكام الشرعية بالأدلة الشرعية المعتبرة. وفي التأمل في منهج الشيخ في إيراد الأقوال في الكتاب يظهر لنا أن الشيخ يذكر القول الذي هو المذهب مع بيان دليله، ف فإن كان المختار عنده غيره أشار إلى الرواية المختارة وذكرها بعد ذلك القول، وقد يذكر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في المسألة، وأحيانا يسميه وأحيانا لا يسميه. هذا مجمل ما ينبغي معرفته عن هذا الكتاب. وأما منهجنا في القراءة إن شاء الله عز وجل فإنا سنشرح ما يريده المؤلف مع تقرير دليله، فإن كان ما ذكره راجحا اكتفينا به، وإن كان ما ذكره مرجوحا في نظرنا بينا الراجح مع بيان دليله. ولا شك أيها الأحبة أنكم تعلمون أن الدليل هو روح الفقه، وهو سفينة النجاة عند تلاطم بحار الأقوال، فالنجاة والصواب عند الاختلاف هو في الأخذ بالدليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القاعدة العامة الفاذة التي لم تترك شيئا عند الاختلاف في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فسفينة النجاة عند تلاطم الأقوال هي التزام الدليل. ونحن عندما نقول إن سنأخذ بما يظهر لنا أنه الراجح بالدليل، فإنا نعلم أن من خالفه من أئمة الإسلام مجتهد مأجور على اجتهاده، وإن ظهر لنا أن قوله مرجوح، وإن بدا لنا أن قول بعض الأئمة من أئمة الإسلام مخالف للدليل، فنحن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا يوجد إمام من أئمة الإسلام يتعمد مخالفة الدليل، وإنما لهم أعذار ذكرها الأئمة وذكرها العلماء وسطروها. ومن أبدع ما ذكر في ذلك الرسالة القيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذه الرسالة التي أنصح كل طالب علم بقراءتها وإدامة النظر فيها، فإن فيها فوائد عظيمة في معرفة قدر أئمة الإسلام والأدب في أدب الخلاف. ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن اتباع الأئمة المعتبرين إنما يكون في الأخذ بالقول الذي يسنده الدليل، فهذا هو الاتباع الصادق للأئمة رحمهم الله عز وجل، فقد تضافرت أقوالهم وتناصرت على الأمر بالأخذ بالقول الذي يدل عليه الدليل، وأجمعوا على هذا، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فأجمع العلماء على هذا، وأجمع الأئمة على هذا، فكان اتباع الأئمة الصادق في الأخذ بالقول الذي يسنده الدليل. وقد ربى الأئمة تلاميذهم على ذلك، فكان تلاميذ الأئمة يخالفون إمامهم فيما يرون أن الدليل بخلافه، ويأخذون بما دل عليه الدليل، بل حكوا الرجوع إلى الدليل عن الأئمة. ومن ذلك ما جاء في القصة المشهورة، في قصة محمد بن الحسن رحمه الله عز وجل، تلميذ أبي حنيفة رحمه الله عز وجل، عندما لقي الإمام مالكا وأخذ عنه الموطأ، فقال للإمام مالك: لو علم صاحبي بما علمت لرجع عن كثير مما قال. لو علم صاحبي بما علمت، أي بالأحاديث التي علمتها، لرجع عن كثير مما قال. فطريق الأئمة هو الأخذ بالقول الذي يسنده الدليل. وإنما ظهر التعصب للأقوال وإغفال الأدلة الشرعية عندما انتشر الجهل وبعد العهد عن الأئمة ظهر هذا الداء العظيم الذي أصاب الأمة بالشر وفرقها ومزقها، وأصبح ولاء كثير من المسلمين وبراؤهم فيها، حتى تجرأ بعض الجهلة فأفتوا بأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية أو النصرانية، ولا يجوز له أن يتزوج المرأة المسلمة التي تعتنق مذهبا يخالف مذهبه. وتجرأ الجهلة فوضعوا أحاديث في مدح إمامهم وفي ذم الإمام الذي يخالف مذهبهم، إلى غير ذلك من الشرور العظيمة التي نشأت عن هذا الداء العظيم. وما أجمل أن يرجع طلبة العلم إلى معين السلف الصافي في أخذ الفقه من الدليل بفهم علمائهم، بفهم العلماء، فيأخذ طالب العلم فقهه من الدليل على ضوء فهم أئمة الإسلام المعتبرين. ونحن إن شاء الله عز وجل سنسير على هذا الطريق. وقد جرت عادة الفقهاء في تصنيفهم في كتب الفقه أنهم يبدأون بالعبادات، لأن الحاجة إليها أعظم، ولأنها أنفع للناس، إذ فيها عمارة الآخرة التي هي خير وأبقى، وهي لازمة للمكلفين، وهي التي من أجلها خلق الجن والإنس، أي عبادة الله عز وجل. ثم يتبعون العبادات بالمعاملات، وذلك لكثرة نفعها وعظم حاجة الناس إليها وكثرة وقوعها، ويبدأون من المعاملات بالبيوع، وذلك لكثرة حاجة الناس لهذه المعاملة، ولأن الإنسان لا يخلو في حياته أبدا من بيع، فيبدأون بالبيوع. وعند ذكرهم للبيوع يبدأون بكليات البيوع، فيبدأون بتعريف البيع وببيان حكمه وبذكر شروطه التي لا بد منها في كل بيع. وعندما طلب الإخوة الأحبة أن أشارك في هذه الدورة، وكان جمع من الإخوة قد طلبوا أن نقرأ في فقه المعاملات، استقر الرأي على أن نقرأ في كتاب البيوع من هذا الكتاب المبارك منار السبيل، الذي هو فعلا يعني منار للسبيل، وزاده وضاءة وعلما وفائدة وبيانا وخيرا كثيرا ما وضعه إمام هذا العصر في الحديث الإمام الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وثبتنا وإياكم على منهج الحق إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. وسنشرع إن شاء الله عز وجل في تفصيل ما ورد في هذا الكتاب، فليقرأ القارئ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ إبراهيم بن غويان رحمه الله تعالى: كتاب البيع. نعم. وهو قال المصنف رحمه الله عز وجل: كتاب البيع. والكتاب في اللغة هو المجموع المضموم، يقول العربي: كتبت الحطب، إذا جمعه في حزمة واحدة وضم بعضه إلى بعض. فمعنى كتاب البيع: هذا كتاب تجمع فيه مسائل البيع ويضم بعضها إلى بعض. هذا موطن تجمع فيه مسائل البيع ويضم بعضها إلى بعض. وأما البيع، فالبيع في لغة العرب هو مبادلة شيء بشيء، أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، يقال باع كذا بكذا إذا أعطى عوضا وأخذ معوضا. وهذا عام يشمل كل ما فيه مبادلة، فيدخل فيه مثلا أن تعطي مالا وتأخذ مالا وهو القرض، ويدخل فيه صور البيع التي نعلمها. أما في اصطلاح علمائنا، في اصطلاح الفقهاء، فأحسن ما قيل في تعريف البيع إنه مبادلة مال ولو في الذمة، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. ومعنى هذا التعريف المبادلة مفاعلة بين طرفين، مفاعلة بين طرفين، وهذه الصفة يا إخوة هي صفة عقود المعاوضات. إذا قال الفقهاء عقود المعاوضات فهي التي تكون فيها مبادلة بين طرفين، مبادلة بين طرفين. مبادلة مال، المقصود بالمال هنا يا إخوة العين المنتفع بها، وهي كل جسم يباح الانتفاع به مطلقا. انتبهوا، كل جسم يباح الانتفاع به مطلقا أي من غير قيد، فيخرج بذلك الخنزير مثلا والميتة والكلب على ما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل، لأن هذه الأمور لا تكون مالا يتمول في الشرع، وإنما المال الذي يتمول شرعا هو العين الذي يباح الانتفاع بها مطلقا أي من غير قيد. وسنبين شيئا يتعلق بهذا إن شاء الله عز وجل عندما نتكلم عن شروط البيع، عندما نتكلم عن شروط البيع. وقولهم ولو في الذمة، مبادلة مال ولو في الذمة، أي أن هذا المال غير محدد بعينه وإنما يكون موصوفا في الذمة، كما في السلم يوصف وهو غير محدد العين وإنما يوصف وصفا يبينه، أو أن يكون بمعرفة مقداره، فأقول بعتك الكتاب بعشرة ريال، هذه العشرة عرفنا مقدارها، لكن أي عشرة؟ هل هي هذه أو تلك أو نحوها؟ هذه لم تعرف في العين، هذه في الذمة، هذه في الذمة، عرفنا مقدارها، وأما هي فهي في الذمة. هذا معنى قولهم ولو في الذمة. أو منفعة مباحة، أو منفعة مباحة أي أن العقد عقد البيع قد يكون على منفعة مباحة. ومثال ذلك لو أن إنسانا له دار لا يطل على الطريق الرئيس، لا يطل على الطريق الرئيس، وبجواره جار له بيت يطل على الطريق الرئيس، فيشتري من جاره منفعة ممر بداره يمر منه إلى الطريق الرئيس، هذا الممر منفعة مباحة، منفعة مباحة. إذا اشترى هذا الممر هو لا يملك التصرف فيه، لا يستطيع أن يبني فيه ولا يستطيع أن يضع فيه شيئا، وإنما يملك شيئا واحدا وهو المرور فيه إلى الطريق الرئيس على التأبيد، على التأبيد. انتبهوا يا أخوة، نقول على التأبيد لنخرج من الإجارة، لأنك قد تستأجر من جارك ممرا تمر به لكن له مدة محددة، هذا ليس بيعا وإنما هو إجارة. أما البيع هنا فهو على التأبيد. قالوا بمثل أحدهما، أي أنه يكون بيع مال بمال أو بيع مال بمنفعة مباحة أو بيع منفعة مباحة بمال أو بيع منفعة مباحة بمنفعة مباحة. بمثل أحدهما. قالوا على التأبيد، على التأبيد أي أنه غير محدد المدة. لماذا يا إخوة؟ هذا احتراز عن ماذا؟ احتراز عن الإجارة، لأن كل المعنى المتقدم ينطبق على الإجارة، لأنها مبادلة مال بمنفعة، لكن لا على التأبيد، وإنما تكون لها مدة محددة. غير ربا، احترز عن الربا هنا يا إخوة، لأن المعنى الذي ذكرناه قبل قليل ينطبق على الربا، لكنه لا يسمى بيعا، لأن الله عز وجل يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجعل الربا قسيما للبيع ولم يجعل الربا قسما من البيع، ولذلك لا بد من إخراجه من تعريف البيع. قالوا: وغير قرض، لأن القرض فيه مبادلة مال بمال، لكنه لا تقصد به المعاوضة، وإنما يقصد به الإرفاق. أنت تقرض جارك أو صديقك أو أخاك من قصد أن ترفق به، أن تحسن إليه، ولا تقصد المعاوضة، ولذلك حرمت الزيادة في القرض، لأنه ليس المقصود به المعاوضة، والبيع إنما يكون المقصود به المعاوضة، ولذلك احترزوا منه في التعريف على ما سمعناه. وقبل أن أشرع في تفصيلات ما ذكره المصنف من مسائل البيوع، لا بد أن نعرف الأصل في البيوع مع الدليل، لأن طريقة الفقه الصحيحة أيها الإخوة أنك إذا أردت أن تشرع في باب أو كتاب من كتب الفقه، لا بد أولا أن تعرف الأصل في هذا الباب أو الأصل في هذا الكتاب بدليله. لماذا؟ لأنك إذا عرفت الأصل الكلي للباب بدليله ضبطت مسائل الباب، وبالتالي تحفظ مسائل الباب بهذا الأصل، وبالتالي تضبط مسائل الفقه وتحفظ مسائل الفقه بهذا الأصل. هذا وجه. والوجه الثاني أنك إذا عرفت الأصل في الباب تجعل الأصل ميزانا تزن به مسائل الكتاب، فما ذكره المصنف تنظر فيه، فإن وافق الأصل فلا إشكال فيه، وإن خالف الأصل نظرت في دليله، فإن كان له دليل صحيح صالح لإخراجه من الأصل أخذت به، وإن لم يكن له دليل صحيح يخرجه من الأصل علمت أنه مرجوح وأعدت الحكم إلى الأصل، وأعدت الحكم إلى الأصل، فكانت معرفتك للأصل ميزانا كميزان الذهب تزن به ما يرد في هذا الباب. الوجه الثالث أنك إذا عرفت الأصل في الباب عرفت من يطالب بالدليل ومن لا يطالب، ومتى يطالب بالدليل ومتى لا يطالب. فإن المتمسك بالأصل لا يطالب بالدليل. لماذا؟ لأنه متمسك بدليل الأصل، معه دليل، لا يحتاج أن تطالبه بدليل، وإنما يطالب بالدليل الناقل عن الأصل، فإن جاء بالدليل أخذ بقوله، وإلا رد قوله وأعدنا المسألة إلى الأصل. وهذه من أعظم الفوائد التي يستفيدها طالب العلم في هذا الباب، أعني في تأصيل الأصل في الباب أو الكتاب قبل الشروع فيه. وإذا كان ذلك كذلك فإنا نقول إن الأصل في البيع الجواز والإباحة والصحة، الأصل في البيع الجواز والإباحة والصحة. لماذا؟ لأمور، منها أن البيع من العادات، وقد تقرر عند أهل العلم أن الأصل في العادات الإباحة، فتصرفات الناس تنقسم إلى قسمين: عبادات تصلح بها آخرتهم، وهذه الأصل فيها المنع والتوقيف، فليس لأحد أن يتعبد الله عز وجل إلا بما شرع، وليس له أن يأتي بعبادة من عنده وإن حسنت نيته، وإن حسنت نيته، فلا بد من عمل صالح مع الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص عدم الإشراك بالله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد جاء في القصة، قصة الثلاثة الذين جاءوا فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، ليس تنقصا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نظروا إلى حالهم وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فمذنبون مؤاخذون. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرهم وقال: بارك الله فيكم نيتكم حسنة، وإنما أنكر عليهم وقال: ما بال رجال يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي قصة عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري مع أولئك القوم في مسجد الكوفة الذين تحلقوا ولهم إمام يقول لهم: هللوا 100، كبروا 100، سبحوا 100، ويفعلون. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه: إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، إما حق أو ضلال. فقالوا: سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الحق، ما أردنا إلا الخير، نحن نريد الخير، نيتنا طيبة، كيف تنكر علينا؟ فقال لهم: كم من مريد للخير لم يدرك. إدراك الخير في العبادة هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثاني وهو مجال بحثنا، فهي العادات التي تصلح بها الدنيا، والأصل في العادات الإباحة. فإنا قد تتبعنا أدلة الشرع فيما يتعلق بالعادات، فوجدنا طريقة الشرع فيها التوسعة على المكلفين، وهذا موافق للحكمة، فإن العبادة معاملة بين العبد وربه، فلم يجز له أن يتعبد الله عز وجل إلا بما يأذن له الله فيه، لأنه يتعامل في هذه العبادة مع ربه سبحانه وتعالى. وأما العادات فهي معاملة بين الخلق، معاملة بين العبد والعبد، فاقتضت الحكمة أن يوسع عليهم في هذا، فوسع عليهم في أن يفعلوا ما يرونه صالحا لهم، مع ضبطه بضوابط شرعية تبعد عنهم الفساد العام، تبعد عنهم الفساد العام وتحقق مصلحتهم. هذا شيء، هذا شيء، أن الأصل في العادات الإباحة، والبيوع من العادات. الأمر الثاني: الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق والعقود، وهي أدلة مطلقة عامة، والبيع من العقود والعهود، فكان ذلك دالا على أن الأصل فيه الوفاء به. الأمر الثالث: الأدلة العامة التي جاءت بحل البيوع، فدل ذلك على أن الأصل في البيع الحل والجواز. إذن استقر عند أهل العلم أن الأصل في البيوع الجواز والصحة والإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه. إذا جاءنا شخص وقال هذا البيع محرم، قلنا له أين الدليل؟ فإن جاء بالدليل أقر قوله وإلا رد، لأنه مخالف للأصل في هذا الباب. نعم. قال: وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه. للعلماء في تقرير حكم البيع طريقان: الطريقة الأولى أن يقولوا هو جائز بالإجماع لقول الله تعالى كذا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أن يبدأ بماذا؟ بالإجماع. والطريق الثانية ما فعله المصنف فيقول هو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، ولكل وجهه الصحيح. فأما الأول فالمراد منه بيان أنه لا خلاف في المسألة، أي دفع الخلاف، فليس الحكم راجحا يقابله مرجوح، وإنما هو قول واحد وهو الجواز، فهنا يندفع توهم الخلاف مباشرة. والأمر الثاني دفع توهم تأويل الدليل أو أن الدليل منسوخ، لأن الإجماع لا يلحقه تأويل ولا نسخ، فبدأ بقوله بالإجماع لهاتين الفائدتين: أولا أن يقول لك يا طالب العلم اعلم أن القول هنا قول واحد، فلا تظنن أن هذا راجح وغيره مرجوح، وإنما هو قول واحد. ثم هذا الحكم غير منسوخ ولا مؤول، لأن الإجماع لا ينسخ ولا يؤول، وهذا وجه صحيح. وأما الطريق الثانية وهي طريق المصنف فهي أنه يبدأ بدليل الكتاب، لأن الكتاب أسبق الأدلة، فأسبق الأدلة الشرعية هو الكتاب، ثم السنة، والسنة مثل الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم الإجماع، لأن الإجماع لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقع بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تقرير المسألة بناء على ترتيب الأدلة في الشرع، وهذا أوجه من الأول، أوجه أن يبدأ بدلالة الكتاب ثم بدلالة السنة ثم بدلالة الإجماع على ترتيب ما وقع في الأدلة. بمعنى أيها الإخوة أن جواز البيع ثبت أولا بالكتاب والسنة ثم بعد ذلك بالإجماع، لأن الإجماع لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أوجه في تقرير هذا الحكم. قال: وهو جائز بالكتاب، أي بدلالة الكتاب، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، ولقوله سبحانه وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، ولقوله سبحانه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلى غير ذلك من الآيات. والسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، على ما رواه ابن حبان وابن ماجه بسند صحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، باع واشترى، فدل ذلك على جواز البيع. والإجماع فقد حكى ابن قدامة إجماع العلماء على جواز البيع، قال: أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. وكذا حكى النووي الإجماع على جواز البيع، وكذلك الغزالي حكى الإجماع على جواز البيع، ولا نزاع في هذا الإجماع، فهذا من الإجماعات القطعية التي وقعت واتفق الناس جميعا على أنها واقعة. ويدل عليه أيضا المعقول، فإن المعقول يدل على جواز البيع، وذلك أن حاجة الإنسان قد تتعلق بشيء في يد أخيه، وأخوه لا يرضى ببذله بدون عوض، فكان في جواز البيع تحقيق لمراد الاثنين. أنت تريد أن تشتري هذا الكتاب، لك فيه حاجة، وأنا لا أريد أن أعطي الكتاب بدون عوض، ما الطريق لتحصل مرادك وأحصل مرادي؟ أن يجوز البيع، فتعطيني عوضا وأعطيك الكتاب. فكان المعقول دالا على جواز البيع، فالبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. نعم. قال: وينعقد لا هزلا. أما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد به لعدم الرضا، وكذا التلجئة لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وينعقد لا هزلا. ينعقد البيع عقد لازم، والقصد منه المعاوضة. ينعقد بطريقين سيذكرهما المصنف، لكن احترز، قال: ينعقد لا هزلا. إذا كان من باب الهزل فإن البيع لا ينعقد، على الصحيح من أقوال أهل العلم. مثلا لو أن أحدكم يمازحني فقال: بعني سيارتك، فقلت له: أبيعك سيارتي بنصف ريال، أبيعك سيارتي بنصف ريال. واضح هنا أن الأمر هزل، وإلا فلا عاقل في الدنيا يبيع سيارته بنصف ريال. هنا إذا نظرنا إلى صورة البيع وقع الإيجاب والقبول، لكن إذا نظرنا إلى القصد فإننا لم نقصد البيع، وإنما نقصد الهزل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه قاعدة عامة لا يخرج عنها إلا ما استثناه الشرع، قاعدة عامة لا يخرج عنها إلا ما استثناه الشرع، والبيع غير مستثنى، فلكل ما نواه، ونحن لم ننوي البيع فلا يكون بيعا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذا التلجئة. التلجئة ما هي يا إخوة؟ بيع التلجئة أن يخاف الإنسان من ظالم على ماله. عندك أرض، عندك سيارة، خفت من ظالم عليها، فتقول لأخيك: تعال نظهر أني بعتك هذه الأرض من أجل دفع الظالم، وتتفقان على أنه لا يكون بيعا، أي أنكما تظهران صورة البيع ولا تريدان البيع من أجل دفع ظلم. هذا التلجئة، أنت الآن ملجأ لأن تظهر صورة البيع لدفع هذا الظالم. بيع التلجئة غير صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم، وغير لازم، ولا ينعقد، ولا يطالب الإنسان فيه بشيء، لأن المتبايعين لم يقصدا البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال: بالقول الدال على البيع والشراء، وهو الإيجاب، وهو الإيجاب والقبول، فيقول البائع: بعتك أو ملكتك ونحو ذلك، ثم يقول المشتري: ابتعت أو قبلت أو اشتريت ونحوها. نعم. ينعقد البيع يا إخوة بطريقين: طريق قولي وطريق فعلي. والطريق القولي قد اتفق عليه العلماء، لا خلاف في انعقاد البيع به. والطريق الفعلي محل خلاف، ولذا بدأ المصنف بما هو محل اتفاق، وهو الطريق القولي الذي يسمى بالإيجاب والقبول. قال: وهو الإيجاب، والإيجاب هو الصادر من البائع، الصادر من البائع، والقبول هو الصادر من المشتري. في كلام المصنف هنا أفادنا فائدة، قال: فيقول البائع بعتك أو ملكتك ونحو ذلك، ثم يقول المشتري ابتعت أو قبلت أو اشتريت ونحوها. ما الفائدة هنا يا إخوة؟ من الذي يلمح الفائدة في كلام المصنف؟ طيب، الفائدة هنا يا إخوة، لاحظوا أنه قال ماذا؟ قال: ثم يقول المشتري. عبر بماذا؟ ثم. فجعل القبول بعد الإيجاب، أي أنه يبدأ بالإيجاب ثم القبول، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكنه ليس شرطا، لكنه ليس شرطا، بل يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب، فيبدأ المشتري ويجيب البائع، لكن بتفصيل. إن تقدم القبول بلفظ الماضي الذي لا استفهام فيه ثم جاء الإيجاب فينعقد البيع بذلك. قال: ابتعت سيارتك بألف، قال: بعتك. اشتريت سيارتك بألف، من الذي يقول؟ المشتري، قال: بعتك. هنا لا إشكال في أنه ينعقد وإن تقدم القبول. وإن تقدم القبول بلفظ الطلب والأمر، قال: بعني سيارتك بألف، بعني، أمر، قال: بعتك. فهنا فيه روايتان: الرواية الأولى أنه ينعقد البيع بذلك، وهذا هو قول جمهور أهل العلم وهو الصواب أنه ينعقد، والرواية الثانية أنه لا ينعقد، وهذا هو مذهب الحنفية لكنه مرجوح، لأن الأصل الانعقاد كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. أما إذا تقدم القبول بلفظ الماضي بالاستفهام أو تقدم بلفظ الاستفهام مطلقا، مثل أن يقول: أتبيعني ثوبك بكذا، إذن الآن يستفهم أو لا، أتبيعني ثوبك بكذا، فقال: أبيعك، ثم لم يتكلم المشتري بعد هذا، قال: أتبيعني ثوبك بمئة، قال: أبيعك، وسكتا. فهل ينعقد البيع هنا؟ قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل: لم يصح بحال، ما ينعقد بهذا. ثم ذكر من قال بهذا، قال: ولا أعلم لهم مخالفا، أنه لا يصح. إذن تحصل عندنا أن القبول إذا تقدم من المشتري له ثلاث أحوال أو ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون بلفظ الماضي الخالي من الاستفهام، وهنا ينعقد البيع بلا إشكال. الحالة الثانية أن يتقدم القبول بلفظ الطلب والأمر، وهنا فيه خلاف، والصواب أنه ينعقد. الحالة الثالثة أن يتقدم الطلب بلفظ الاستفهام، وهنا لا يصح ولا ينعقد البيع بذلك. قال ابن قدامة إنه لا يعلم مخالفا في هذا. نعم. قال: وبالمعاطاة كأعطني خبزا فيعطيه ما يرضيه، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يبين كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم وبيعاتهم على ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول، ولو اشترط ذلك لبينه بيانا عاما. وكذلك في الهبة والهدية والصدقة، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيها. نعم. قاله في الشرح. نعم. المعاطاة يا إخوة هي الطريق الفعلية لانعقاد البيع، وهي أن يقع الإيجاب والقبول أو أحدهما بالفعلي، وإن شئت فقل أن يقع البيع بالفعل من أحد الطرفين أو منهما معا. أن يقع البيع بالفعل من أحد الطرفين أو منهما معا. ومثال ما ذكره المصنف هنا قال: كأعطني بهذا خبزا. أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط. أحدهما بالفعل، وإن شئت فقل أن يقع البيع بالفعل من أحد الطرفين أو منهما معا، أن يقع البيع بالفعل من أحد الطرفين أو منهما معا. ومثال ما ذكره المصنف هنا قال كأعطني بهذا خبزا، يعطيه ريالا ويقول أعطني بهذا الريال خبزا فيعطيه ما يرضيه. الآن المعاطاة من يا إخوة؟ لا، من البائع، لأن المشتري تكلم قال أعطني بهذا خبزا فالبائع أعطى، هنا المعاطاة وقعت من البائع. ومثال المعاطاة من المشتري لو قال البائع للمشتري خذ هذا الخبز بريال فأخذه وأعطاه ريالا ولم يتكلم، هنا المعاطاة وقعت من المشتري. ومثال المعاطاة منهما معا أن يأتي المشتري ويأخذ السلعة ويدفع الثمن بدون كلام منهما، كما هو واقع اليوم في كثير من أمورنا، تأتي إلى مكان بيع السلع فتأخذ الخبز وتعطي البائع الريال وتخرج ولا يتكلم أحدكما مع الآخر، هذه معاطاة، وينعقد بها البيع على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور. وقد ذكر المصنف أدلة لهذا، فقال الدليل الأول لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يبين كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك. هذا الدليل الأول، معناه يا إخوة أن البيع ورد في الشرع مطلقا، وقاعدة العلماء أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. إذا جاء الشرع بشيء مطلق ولم يقيده بشيء ولم يضبطه ورجعنا إلى اللغة ووجدنا أنها لا تضبطه فإنه يرجع في ضبطه إلى العرف. ومثاله مثلا الحرز، من المعلوم أن السارق لا تقطع يده إلا إذا سرق من حرز، لكن ما هو حرز النقود؟ ما هو حرز السيارات؟ ما هو حرز المجوهرات؟ نظرنا إلى الشرع فلم نجد ضابطا يضبطه، نظرنا إلى اللغة فلم نجدها تضبطه، إذن نرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. فما عده العرف حرزا فهو حرز. ويدخل بعض العلماء في هذا الضابط مسألة السفر، فما عده الناس سفرا فهو سفر، قالوا لأن الشرع لم يضبطه واللغة لم تضبطه فيرجع في ذلك إلى العرف. الدليل هنا يقول البيع لم يرد ما يضبطه في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إلى العرف. ما هو العرف؟ قال لك المصنف والمسلمون، هذا عرفهم، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك. إذن العرف بين المسلمين أن البيع يقع بالمعاطاة، فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول مع كثرة وقوع البيع بينهم، البيع وقع كثيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشترط الإيجاب والقبول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته. فما سكت عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو، فدل ذلك على أن البيع مباح بما يراه الناس إذ لم يقيد بشيء. الدليل الثالث قال لو اشترط ذلك أي الإجاب والقبول لبينه أي النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. لماذا؟ لأن البيع مما تعم به البلوى، البيع من الأمور التي تعم بها البلوى، فلو كان الإجاب والقبول مشترطا لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيانه، فدل ذلك على أنه ليس شرطا. ثم استطرد المصنف فذكر عقودا أخرى. أقول من الأدلة أيضا على جواز المعاطاة أن الناس يتبايعون في أسواقهم في كل عصر بالمعاطاة من غير نكير قبل المخالف، فكان إجماعا الناس يتعاملون بالمعاطاة في أسواقهم في كل عصر قبل المخالف من غير نكير، فكان ذلك إجماعا. هذا دليل. ومن الأدلة أيضا أن الإيجاب والقبول ليس مرادين لذاتهما، وإنما مرادان للدلالة على الرضا، فكل أمر دل على الرضا فهو يحقق المراد، يحقق المراد. والمعاطاة اليوم تدل على الرضا فهي تحقق المراد. كذلك يقول العلماء: لو كان الإيجاب والقبول شرطا في البيع لشق ذلك على الناس، لشق ذلك على الناس. كما تلاحظون اليوم لو أن كل إنسان يحتاج أن يسأل البائع بكم ويقول له بكذا ويعطيه لكان في ذلك مشقة على الناس، فكان في رفع المشقة أن يجوز البيع بالمعاطاة. كذلك يقول ابن قدامة رحمه الله: لو كان الإيجاب والقبول شرطا في صحة العقود لكانت عقود المسلمين في أغلبها فاسدة، وهذا لا يقع، وهذا لا يقع. أقول من الأدلة على هذا يا إخوة أن بيع المعاطاة أصبح عرفا عاما يعمل به جميع المسلمين في جميع بلدان المسلمين، والعرف العام يعمل به باتفاق العلماء. ولذا بعض محقق الشافعية كالنووي رجعوا إلى القول بصحة بيع المعاطاة لأنه أصبح عرفا عاما، وقد اتفق العلماء على العمل بالعرف العام. إذن تحصل عندنا مما ذكره المصنف ومما ذكرناه 7 أدلة على جواز بيع المعاطاة، على جواز بيع المعاطاة. فبيع المعاطاة جائز وينعقد به البيع على الصحيح من أقوال أهل العلم. ما أدري يا أخوة، أظن الأخوة تعبوا وأظنهم من الصباح وهم. فعلى كل حال سنقف هنا إن شاء الله عز وجل، وسيكون هذا منهجا لنا، سيكون الدرس لمدة ما يقرب من ساعة إن شاء الله عز وجل. ونحن في المقدمات سيعني نركز قليلا، لأن المقدمات إذا فهمت سهل علينا فهم المسائل القادمة. وإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم سنتكلم عن بعض شروط البيع. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه قبل الشروع في مقصودنا اليوم وهو الكلام عن شروط البيع، أحب أن أشير إلى نقطتين متعلقتين بدرسنا الماضي. أما النقطة الأولى فهي أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن العبرة في العقود للقصود والمعاني لا للألفاظ والمباني، أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن العبرة في العقود للقصود والمعاني لا للألفاظ والمباني. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا يفيدنا فائدتين: الفائدة الأولى أن القصود مؤثرة في أحكام العقود، أن المقاصد مؤثرة في أحكام العقود، سواء من حيث الظاهر والباطن أو من حيث الباطن. ومثال ذلك ما قدمناه في درسنا الماضي من بيع الهازل، فبيع الهازل صورته صورة بيع، مبناه وظاهره بيع، لكن لم يقصد به البيع، ولذا لم ينعقد ظاهرا وباطنا، لم ينعقد في الباطن ولم ينعقد في الظاهر، ولم نحكم بكونه منعقدا لأنه ظهر لنا هنا القصد أنه لم يقصد به البيع. وقد يؤثر القصد على العقد في الباطن لكننا لا نحكم عليه في الظاهر إلا بما ظهر منه. مثال ذلك، لو أن شخصا باع سيارة لآخر بثمن مؤجل ثم اشتراها منه بثمن معجل وقصدهما التحايل على الربا، قال أبيعك هذه السيارة ب100,000 إلى شهر كذا، ثم اشتراها منه ب80,000 حالا، وقصدهما من هذا التحايل على الربا، بدلا من أن يعطيه 80 ويستردها منه 100 جعل البيع صورة فقط من أجل التحيل على الربا، فهذا حكمه من حيث الباطن حكم الربا، حكمه فيما بين العبد وربه حكم الربا، ولا تنفع الصورة، ولا تنفع الصورة. لكننا نحن من حيث الظاهر لا نحكم على البيع إلا بما ظهر لنا، فنقول هذا البيع بيع صحيح في الظاهر، وأما السرائر فتوكل إلى الله عز وجل. إذن هنا يا إخوة القصد أثر في حكم العقد بين العبد وربه، أما في الظاهر عند المفتي فالمفتي يفتي بأن البيع صحيح. هذا ظهر يا إخوة، القصود مؤثرة في أحكام العقود. إن ظهر لنا القصد في الظاهر أثر في الحكم في الظاهر، وإن لم يظهر لنا القصد في الظاهر أثر في الحكم من حيث الباطن وحكمنا بحسب الظاهر. الفائدة الثانية من هذه القاعدة أن الناس يتبايعون بأي لفظ اصطلحوا عليه، لا يقيدون بلفظ معين، لأن الألفاظ دالة على المراد، فإذا اصطلح الناس على شيء فإن البيع ينعقد بما اصطلحوا عليه، لأن العبرة في العقود بالقصود والمعاني. مثال ذلك، لو قال رجل لآخر وهبتك كتابي ب100 وقال قبلت، قال وهبتك كتابي ب100 وقال الآخر قبلت، اللفظ هنا يا إخوة لفظ ماذا؟ هبة، لكن المعنى معنى ماذا؟ بيع، لأنه عوض ومعوض، هنا ينعقد بيعا إذا اصطلح الناس على هذا، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ في العقود. وهذه القاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل تقريرا عظيما في مجموع الفتاوى، وأشار إليها في القواعد النورانية، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أما المسألة الثانية فهي هل ينعقد البيع بالكتابة؟ نحن بالأمس قلنا إن انعقاد البيع له طريقان، طريق قولي وطريق فعلي، فهل ينعقد البيع بالكتابة. الكتابة من الغائب ينعقد بها البيع عند جمهور العلماء بشرط أن يقع الإيجاب في المجلس الذي قرأ فيه الكتاب. أنت تعرف بيتا في مكة فسمعت أن صاحبه يريد أن يبيعه، فكتبت إليه كتابا أنك تريد أن تشتري البيت بكذا، جاءه الكتاب فقرأه فقال قبلت. يقول جمهور العلماء ينعقد البيع. لماذا ينعقد البيع بالكتابة من الغائب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كاتب الملوك يدعوهم إلى الإسلام، وإذا اعتبر الكتاب في أعظم شيء وهو الإسلام الذي هو رأس كل شيء، فمن باب أولى أن يعتبر فيما دونه كالبيع. النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على الملوك ونحوهم بالكتاب واعتبر ذلك. قالوا فإذا اعتبر في الدعوة إلى الإسلام اعتبر فيما هو أقل شأنا منه كالبيع. طيب يا جمهور، لماذا تشترطون أن يكون الإيجاب في المجلس الذي يقرأ فيه الخطاب؟ لماذا لا توسعون الأمر فيجيب متى ما شاء؟ قالوا لأن من شرط الإيجاب والقبول اتحاد المجلس، فإذا قرأ الكتاب فقد انعقد المجلس، كأنه قال له الآن أبيعك أو قال أشتري، الآن انعقد المجلس، ينبغي أن يقع الرد في نفس المجلس وإلا فإنه لا يصح. هذا ظاهر يا إخوة. يتبع هذا ما يتعلق بالكتابة في العصر الحاضر، البيع بالفاكس. ترسل فاكسا إلى بلد بعيد لتشتري عينا تعرفها. البيع بالإنترنت بهذه الشبكة الموجودة اليوم ينعقد البيع عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح، بشرط أن يقع الإيجاب في المجلس الذي يقرأ فيه هذا الطلب. الآن أنت تعمل على الجهاز وتطلب سلعة معينة، صاحب هذه السلعة يقرأ هذا الكلام، الآن هذا هو المجلس، يجيبك في هذا المجلس فيقول بعتك أو يقول لا، وبهذا ينعقد البيع. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا الباب، وقد أفتى بهذا مجامع الفقه في هذا العصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وشروطه سبعة. أحدها الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحديث: إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. فلا يصح بيع المكره بغير حق، فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق. نعم. لأنه حمل عليه بحق. في بعض النسخ التي بين أيدينا هناك عنوان شروط البيع، وبعض النسخ لا عنوان فيها، والعنوان أيها الإخوة إنما هو من وضع المحققين، أما النسخة التي وضعها المصنف فلم يضع فيها هذا العنوان. قال: وشروطه سبعة. الشروط كما تعلمون جمع شرط، والشرط في لغة العرب إلزام شيء والتزامه، إلزام شيء والتزامه. إذا ألزمتك بشيء فالتزمته تقول العرب اشترط عليه، اشترط عليه. وأما الشرط بفتح الراء فهو العلامة، فهو العلامة. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم الحكم المترتب عليه. مثلا نحن نقول إن الوضوء مع القدرة عليه شرط لصحة الصلاة، إذا عدم الوضوء انعدمت صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالوضوء، فلزم من عدم الشرط عدم الصحة. ولا يلزم من وجوده وجود المشروط لذاته. الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، لكن العلماء قالوا لذاته. هذا احتراز، لأنه قد يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة لأمر خارج. مثال هذا، لو توضأ الإنسان في آخر وقت المكتوبة ولما يصليها، ما الذي يلزم الآن؟ يلزم أن يصلي، لكن ليس للوضوء وإنما لضيق وقت المكتوبة. فهنا لزم من وجود الشرط وجود المشروط لكن لأمر خارجي. قالوا ولا يلزم من وجوده عدم أيضا لذاته. لا يلزم من وجود الوضوء عدم الصلاة، ممكن تتوضأ وتصلي أليس كذلك؟ بلى، لكن قالوا لذاته. هذا احتراز من مانع أجنبي. لو توضأ الإنسان ودخل المسجد في وقت نهي وهو يرى أن النوافل مطلقا لا تصلى في وقت النهي، هنا يصلي أو لا يصلي؟ لا يصلي، لا يصلي. هل لأنه متوضئ؟ لا، وإنما لأن الوقت وقت نهي. فهذه فائدة قول الأصوليين في آخر التعريف لذاته، احتراز من الأسباب والموانع. هذا تعريف الشرط عند الأصوليين. والشرط إذا ذكر في كتاب البيوع يطلق على معنيين، تبعوا يا إخوة، يطلق على معنيين: الشروط الشرعية، الشروط الشرعية، والشروط الجعلية، والشروط الجعلية، شروط شرعية وشروط جعلية. فما هي الشروط الشرعية وما هي الشروط الجعلية وما الفرق بينهما؟ الشروط الشرعية يا إخوة هي الشروط التي اشترطها الشرع لصحة البيع، الشروط التي اشترطها الشرع لصحة البيع. إذن المشترط فيها من؟ شرع، والمقصود بها ماذا؟ صحة البيع. أما الشروط الجعلية فهي التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة يراها، يشترطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة يراها. إذن في الشروط الجعلية من المشترط؟ المتعاقد. لماذا؟ لمصلحة يراها. ما الفرق بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية؟ هناك فروق، منها أن الذي يشترط الشروط الشرعية هو الشرع، أما الذي يشترط الشروط الجعلية فهو المتعاقد. الفرق الثاني أن الشروط الشرعية شروط لصحة البيع، لا بد منها لصحة البيع، أما الشروط الجعلية فلا، قد يصح البيع ولا شرط جعليا فيه. ومنها أن المصلحة في الشروط الشرعية عامة، عامة للجميع، أما المصلحة في الشروط الجعلية فخاصة بالمتعاقد، قد تكون لهذا مصلحة ولذاك مفسدة، أما الشروط الشرعية فهي لجميع المكلفين مصلحة. لا يتفاوت الناس في مصلحة الشروط الشرعية، أما الشروط الجعلية لا يتفاوتون، قد تكون لزيد مصلحة ولعمر مفسدة. من الفروق أيضا أن الشروط الشرعية لا تكون فاسدة أبدا، أما الشروط الجعلية فقد تكون فاسدة وقد تكون صحيحة على ما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. ومن الفروق في الصياغة، وهذا مفيد عند القراءة، كيف نعرف هذا الشرط شرعي أو جعلي في الصياغة. من الفروق في الصياغة أن الشروط الشرعية يقال لها شروط البيع، شروط البيع تضاف إلى البيع، أما الشروط الجعلية فيقال لها الشروط في البيع، الشروط في البيع. إذن إذا وجدنا في كتب الفقهاء شروط البيع فهذه شروط شرعية، وإذا وجدنا الشروط في البيع فهذه شروط جعلية، وسيأتي تفصيل أحكام كل منها. قال: وشروطه سبعة. هذه الشروط يا إخوة مبنية على استقراء الأدلة الشرعية، أحدها الرضا. بدأ المصنف بالرضا، أي الرضا من المتعاقدين، والأدق من هذا أن يقال التراضي، أدق من عبارة المصنف أن يقال التراضي، لأن التراضي تفاعل فيدل على أنه لا بد من الطرفين. أما الرضا فقد يقع من واحد ولا يقع من الآخر، فالأدق ما عبر به بعض الفقهاء من قولهم التراضي، وهو الذي جاء في القرآن وهو الذي جاء في السنة. وبدأ به المصنف، بدأ بهذا الشرط لأن النصوص الشرعية قد جعلت البيع محصورا فيه، في القرآن والسنة حصر البيع في التراضي، فكان أقوى الشروط، فبدأ به المصنف. قال: لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فقيدها بالتراضي، ولحديث إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان كما قال المصنف، ورواه ابن ماجه أيضا وسنده صحيح، رواه ابن ماجه أيضا بسند صحيح. ويدل أيضا على اشتراط التراضي ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، فدل ذلك على أنه لا بد من التراضي. وقد أجمع العلماء على أن البيع لا يصح إلا بالتراضي. الشرط كما تعلمون يدخل به شيء ويخرج آخر، يخرج بعض الأمور، فشرع المصنف في بيان ما يخرج بهذا الشرط، قال: فلا يصح بيع المكره بغير حق. ما هو الإكراه؟ يقولون: الإكراه هو حمل الغير على أمر يكرهه ولا يرضاه لولا الحمل عليه، حمل الغير على أمر يكرهه ولا يرضاه لولا الحمل عليه، لولا أنه أكره لما فعله، لا يرضى به ولا يريده ولا يختاره، لكنه حمل عليه. الإكراه إذا تحقق بشروطه سالب للرضا عند جمهور العلماء، فتبطل به جميع الأقوال، جميع الأقوال تبطل عند الجمهور بالإكراه. لو أن ظالما باغيا جاء بمسدس ووضعه على رأس مسلم وقال: طلق زوجتك أو أقتلك، ولا طريق أمامه إلا أن يطلق، فقال: هي طالق، لا يقع الطلاق عند جمهور العلماء. لو أن شخصا أكره شخصا على أن يبيعه سيارته فباعه من أجل الإكراه، لا يصح البيع عند جمهور العلماء، وهذا هو الصحيح لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فجعل الله عز وجل الإكراه مبطلا للقول، كذلك ما جاء في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه الحاكم وابن ماجه وحسن إسناده النووي وصحح إسناده الألباني رحم الله الجميع. فالحديث صالح للاحتجاج به، وأقل درجاته أن يكون حسنا. والذي يظهر لنا عند دراسة مجموع أسانيده أنه يرتقي إلى أن يكون صحيحا. فإذا أكره الإنسان على البيع فإن البيع لا ينعقد عند الجمهور، لكن لما كان الإكراه على قسمين: إكراه بغير حق، وهو إكراه الظلم والجور والتعدي، وإكراه بحق، وهو إكراه السلطان غيره على أمر ليحق به الحق. إكراه السلطان غيره على أمر ليحق به الحق. إنسان امتنع عن الحق فأكرهه السلطان على هذا الحق، هذا إكراه بحق. الإكراه بغير الحق يبطل البيع، أما الإكراه بحق فلا يبطل البيع. ولذلك قال المصنف: فلا يصح بيع المكره بغير حق. ثم قال الشارح: فإن أكرهه الحاكم. هذه الفاء التفريعية يا إخوة على أي شيء؟ هل هو على منطوق اللفظ، على منطوق الكلام؟ لا، التفريع هنا على مفهوم الكلام. قال: فلا يصح بيع المكره بغير حق. ما مفهومه؟ يصح بيع المكره بحق. فرع على هذا المفهوم قال: فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق، هذا إكراه بحق. إنسان عليه ديون ولم يوفي بها وعنده بيت، فأكرهه الحاكم على أن يبيع بيته فباعه، صح هذا البيع، لأن الإكراه هنا بحق، وهذا محل اتفاق من العلماء. وهنا يذكر علماؤنا مسألة في هذا الباب، وهي: لو أن إنسانا أكره على شيء اضطر معه إلى بيع ماله، فهل يكره الشراء منه أو لا يكره؟ جاء إنسان ظالم وقال لمسلم: تأتيني اليوم بمئة ألف ريال أو أقتلك. أكرهه على ماذا يا إخوة؟ أن يحضر مالا، ما أكرهه على البيع. والرجل لا يملك مالا فاضطر لبيع بيته ليوفر المال، هو الآن لم يكره على البيع وإنما أكره على المال، فهل يصح لك أنت أن تشتري منه البيت؟ قال العلماء: يكره الشراء منه، يكره الشراء منه. لماذا؟ قالوا: لأنه مضطر، وحق المسلمين هنا أن يعينوه، أن يرفقوا به، لا يشترى ماله وإنما يعان. المستحب هنا أن يعان، أن يبذل له المال ليدفع هذا الإكراه. ولذا قال الفقهاء: يكره الشراء منه. لماذا؟ قالوا: ليساعد بغير الشراء، هذا مستحب شرعا لكنه لا يحرم. قال بعض مشايخنا: وقد يحرم. متى؟ قالوا: إذا علم الناس أنهم إذا لم يشتروا منه البيت اندفع عنه الإكراه. إذا علمنا أن إذا لم نشتري بيته هذا الذي أكرهه من أجل المال يتركه، فإنه لا يصح أن نشتري منه. لماذا؟ قالوا لأن في ذلك دفع الظلم، ودفع الظلم واجب. إذن يا إخوة، إذا أكره الإنسان على شيء اضطر معه إلى بيع، فقد قال الفقهاء إنه يكره الشراء منه ويستحب أن يساعد بغير الشراء. وإذا علم المكلف أنه إذا لم يشتري البيت سيندفع الإكراه بالكلية، فإنه يحرم عليه أن يشتريه من أجل أن يندفع الإكراه. نعم. قال الثاني الرشد، يعني أن يكون العاقد جائز التصرف لأنه يعتبر له الرضا فاعتبر فيه الرشد كالإقرار. نعم. قال الشرط الثاني الرشد، ثم فسره بتفسير، قال أن يكون العاقد جائز التصرف. ومن هو جائز التصرف؟ هو الحر البالغ العاقل الرشيد. الحر العاقل البالغ الرشيد، سبحان الله، يعبر عن هذه بالرشد، عن العقل والبلوغ والرشد والحرية بالرشد. نقول نعم، لأن من عدا هؤلاء فرشدهم إما معدوم أو ناقص، فصح أن يعبر عنهم بالرشد. فقال الرشد يعني أن يكون العاقد جائز التصرف لأنه يعتبر له الرضا، البيع يشترط له الرضا باتفاق، فاعتبر فيه الرشد كالإقرار. هذا قياس، اتفق العلماء على أن الإقرار يشترط فيه الرشد. فالمصنف هنا يقول لك يشترط الرشد في البيع قياسا على الإقرار، بجامع ماذا؟ بجامع أنه يشترط الرضا في الأمرين، في الإقرار والبيوع، فيشترط له. قلت أيضا يدل عليه أن ما خلا منه هذا الشرط لا يصح بأدلة سنذكرها إن شاء الله عز وجل، فدلنا ذلك بالمفهوم على أن هذا الأمر لا بد منه. نعم نعم نعم. قال فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما، فيصح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، فإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما، وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن، لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله، ذكره ابن أبي موسى وغيره. نعم، بعد أن ذكر الشرط يذكر ما يخرج بهذا الشرط، فنقول إنه لا يصح بيع المجنون بإجماع العلماء، لا يصح بيع المجنون بإجماع العلماء لانعدام آلة الرشد فيه، فلا يصح بيع المجنون بالإجماع، ولا يصح بيع العبد إلا بإذن سيده. العبد المملوك لا يصح بيعه إلا إذا أذن سيده. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، وما في يده إنما هو ملك لمن؟ لسيده، فلا بد من إذن سيده، فهو ناقص الرشد في هذا الباب، ولا يصح بيعه إلا إذا أذن سيده. ولا يصح بيع المميز، وهو الصبي الذي أدرك المعاني لكنه دون البلوغ، هو صبي يعرف الضار من النافع، لو أعطيته تمرة وجمرة لأخذ التمرة وترك الجمرة، يعرف الضار من النافع، يفهم المعاني لكنه دون البلوغ. لماذا لم يذكر غير المميز؟ لأن غير المميز لا يحتاج إلى ذكر، معلوم أنه لا يصح منه البيع لأنه لا يدرك المعاني، لكن ذكر المميز لاحتمال أن يظن أنه يصح بيعه. لا يصح بيعه لكون آلة العقل فيه ناقصة لا زال، ولذلك لم يكلفه الشرع. ولا يصح بيع السفيه. من هو السفيه؟ السفيه الذي لا يحسن التصرف ولو كان كبيرا، تعطيه شيئا يساوي 100 فيبيعه 10 لو جاد أن يبيع، لا يحسن التصرف، عنده نقص في عقله، فلا يصح بيعهما. لماذا؟ لقول الله عز وجل يعني فيما جاء: وابتلوا اليتامى، ويعني الآية تدل على أنهم قبل ذلك لا يصح في قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنهى عن إتيان السفهاء الأموال، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، والصبي مثله. لكن يصح بيعهما بإذن وليهما. السفيه واليتيم الذي هو الصبي دون البلوغ يصح بيعهما إذا أذن الولي. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بابتلائهما، فقال: وابتلوا اليتامى، ومثله السفيه. كيف نبتليهم؟ قال العلماء: بأن يعطى مالا لينظر كيف يتصرف. يقول له: خذ مالا اليوم، اذهب واشتري لنا، او خذ هذا المال وبعه، لينظر هل هو يحسن التصرف او لا. فإن احسن التصرف فقد ظهر منه الرشد، وإن لم يحسن التصرف فقد ظهر أنه سفيه. وعلى هذا فإنه يصح بيعه بالإذن، لأن الله عز وجل أذن فيه بابتلاء اليتيم، فيصح بيع الصبي إذا أذن وليه، ويصح بيع السفيه إذا أذن وليه. ثم قال المصنف: وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن، يعني في الأشياء المحقرة القليلة. لماذا؟ قال: لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله. صبي دون البلوغ اشترى منه أبو الدرداء عصفورا فباعه وأرسله، أخذه وأطلقه. قال: ذكره ابن أبي موسى. نعم، لكنه في الحقيقة ذكره في الإرشاد لكن بدون إسناد، ولم نقف على إسناده حتى نعرف الحكم عليه. لكن قال العلماء أيضا: لأن الحكمة من منع الصبي من البيع والشراء إنما هي الخوف على ماله، الخوف أن يضيع المال، وهذا لا يتحقق في اليسير، لأن اليسير لا يضيع به المال، لأن اليسير لا يضيع به المال، فصح تصرفه في الشيء اليسير. فإذا باع الصبي شيئا محقرا عند الناس كالسواك مثلا أو نحوه، فإن بيعه صحيح. نعم. الثالث: كون المبيع مالا، وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقوله تعالى: وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا، ومن أعرابي فرسا، ووكل عروة في شراء شاه، وباع مدبرا وحلسا وقدحا، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها، فلا يصح بيع الخمر. نعم. والكلب. قال: الشرط الثالث كون المبيع مالا. ما هو المال؟ فسره المصنف قال: وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. قل أنت أو حاجة، أو حاجة، ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشيء.